دايما مصر تحيا مصر وتعيش مصر تحيا مصر دايما مصر تحيا مصر وتراب مصر ملح في عين اللي ما قال مصر موكب نور من عصر العصر تحيا مصر دايما.